الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الموحدين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد بعث الله تبارك وتعالى رسله عليهم الصلاة والسلام وأنزل كتبه بأجل نعمة وأعظم منة، ألا وهي نعمة الوحي. هذه النعمة التي يقول الله تبارك وتعالى فيها: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. هذه النعمة وصفها الله تبارك وتعالى وسماها في هذه الآية بالروح، لأن بها الحياة الحقيقية. وأعظم وحي الله القرآن العظيم الذي أنزله ربنا تبارك وتعالى على أشرف رسله محمد صلى الله عليه وسلم. هذا القرآن قال الله فيه: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فسماه الله تبارك وتعالى موعظة وشفاء وهدى ورحمة، سماه شفاء ولم يسمه دواء، لأن الدواء قد ينجع وقد لا ينجع، أما الشفاء فلا بد أنه ناجع، فهو شفاء لكل داء، وهو شفاء لكل ما يحتاجه الناس ولكل ما فيه صلاح آخرتهم ودنياهم. وأرسل الله خاتم رسله محمدا صلى الله عليه وسلم، أرسله رحمة للعالمين، فقال جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فرسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة، والشرع الذي أوحي إليه رحمة، والأخلاق التي تحلى بها ودعا إليها رحمة، والعقيدة التي جاء بتقريرها والدعوة إليها وبذل شطر أكثر من شطر دعوته في أكثر من شطر دعوته، وذلك في مكة، ثم لما ذهب إلى المدينة وهاجر إلى المدينة صلوات ربي وسلامه عليه لم يترك الدعوة إلى التوحيد والاهتمام بالعقيدة وبيان ما يجب لله تبارك وتعالى. وأجل علوم الوحي علم العقيدة وعلم التوحيد. هذا العلم هو أجل العلوم وأشرف ما جاءت به الرسل، وهو أجل الغايات وأعظم المطالب، وأكثر أمر شغل النبيون بالدعوة إليه وتعليمه وبيان أدلته للناس. وكيف لا يكون ذلك وشرف العلم بشرف المعلوم؟ شرف العلم بشرف المعلوم، هذا علم يتعلق بما يجب لله تبارك وتعالى، بما يجب لله من حقه، بما يجب لله من في باب أسمائه وصفاته وربوبيته وألوهيته، فكان بذلك أجل العلوم لتعلقه بأشرف معلوم وهو الله جل وعلا. هذا العلم تعلمه وتحقيقه تحقيق للغاية التي خلق الناس وخلق الثقلان من أجلها، ألا وهي توحيد الله في وذلك كما يقول كذلك في قول الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا العلم تحقيقه وتعلمه سبيل النجاة، فإن العبد كل عبد يسأل في قبره إذا دخله يسأل ثلاث مسائل: من ربك؟ من نبيك؟ ما دينك؟ وهذه المسائل هي أصول النجاة، وهي أصول وتحقيقها من أهم مباحث علم الاعتقاد. هذا العلم تعلمه وتحقيقه هو المصحح للأعمال الصالحة. العمل الصالح لا يصح ولا يكون مرجو القبول عند الله تبارك وتعالى حتى تصح العقيدة، فبدون ذلك لا تقبل الأعمال. قال الله جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فقال الله عز وجل وهو مؤمن، فاشترط للحياة الطيبة ولصحة الأعمال ولقبول الأعمال والجزاء عليها أن تصح العقيدة. هذا العلم تحقيقه وتعلمه أعظم طريق لملء القلب بحب الله جل وعلا والخوف منه وإجلاله وتعظيمه حق التعظيم، وذلك مما يورث المسارعة إلى الخيرات والمسارعة إلى التوبة وتحقيق التقوى وتحقيق المراقبة لله تبارك وتعالى. ولا غرو في ذلك، فإن من كان لله أعرف كان له أخوف وكان له أحب ولطاعته أطلب وعن معصيته أبعد. بيّن نبينا صلى الله عليه وسلم هذا الباب، باب التوحيد وباب الاعتقاد، بيّنه بيانا شافيا، وقضى صلى الله عليه وسلم أكثر مدة رسالته في الدعوة إليه، وكيف لا يكون ذلك وهذا الأمر هو الأصل العظيم الذي تكاثرت آيات الكتاب العزيز في تقريره والدعوة إليه والعيب على تاركيه وعلى مخالفيه. وهذه سنة جميع المرسلين، فإنهم شغلوا أعمارهم ومدة رسالاتهم في الدعوة إلى التوحيد في أول ما كانوا يدعون إليه صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. هذا العلم أولاه نبينا صلى الله عليه وسلم أعظم الاهتمام، وبين صلى الله عليه وسلم فيما جاء عنه من وحي الله تبارك وتعالى، جاءنا عن طريقه صلى الله عليه وسلم في كتاب الله تبارك وتعالى، بين أصوله. وأصوله ستة، ذلك أن أصوله هي أصول الإيمان، أركان الإيمان الستة التي بينها الله جل وعلا مجموعة في ثلاث آيات من كتابه. منها قوله تبارك وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والكتاب والنبيين. وقال جل وعلا: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال جل وعلا: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. فبينت هذه الآيات الثلاث أن أصول الإيمان ستة، ولم يذكر الإيمان بالقدر في هذه الآيات، وإن كان داخلا في الإيمان بالله لكنه أفرد في حديث جبريل. وهذا الحديث العظيم الذي قال صلى الله عليه وسلم في ختامه: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. تعليم الدين والدين كله اشتمل عليه هذا الحديث، لذلك سمى بعض علمائنا حديث جبريل سماه أم السنة. فللقرآن أم هي القرآن هي الفاتحة، وللسنة أم هي حديث جبريل. هذا الحديث يسأل فيه جبريل نبينا صلى الله عليه وسلم، يسأله عن الإيمان، فقال صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فنص صلى الله عليه وسلم على أصول الإيمان، ومن هذا الحديث أخذ علماؤنا يصنفون هذا الباب الذي هو باب الاعتقاد، يصنفونه على هذه الأركان الستة، فيذكرون الإيمان بالله وما يجب لله وأركان الإيمان بالله والقوادح التي تقدح في هذا الباب، ويذكرون الملائكة وما يصح عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، كذلك الرسل والكتب واليوم الآخر، وفيه أخبار كثيرة في كتاب الله وفي أحاديث متواترة وغير متواترة، والإيمان بالقدر، بالقضاء والقدر، ويبينون مراتبه. فعلى هذه الأصول الستة يقوم علم الاعتقاد عند المتمسكين بالكتاب والسنة. هذا الباب العظيم الذي حري بالمسلم أن يكون له حظ وافر منه، لأنه أجل العلوم كما تقدم. فإذا كان العبد مأمورا بطلب العلم ومدعوا من الله جل وعلا لطلب العلم، علم الوحي، فإن أولى من صرفت إليه الهمم أن يتعلم علم الاعتقاد الذي به تزكو نفسه ويطمئن قلبه ويصح عمله ويزداد ثوابه ويكون يوم القيامة بإذن الله وفضله من أهل الفردوس الأعلى من الجنة. فإن هذا العلم عليه مدار النجاة. ينقسم الناس، انقسم الخلق قسمين، فريق في الجنة وفريق في السعير، في أصل انقسامهم لاختلافهم في هذا الباب. فكان من وفقه الله عز وجل لتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتحقيق الأصول الستة كان من أصحاب الجنة، ومن فرط فيها أو في حقوقها والعياذ بالله استوجب شيئا من سخط الله ومن عذابه على حسب حاله. فإن الخارجين عن الصراط المستقيم على مراتب ودرجات، وحالهم يوم القيامة كذلك. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.